فلما قرأ عمر قال هكذا أنزلت. يبقى هذا عمر، واطمأن عمر، لكن بقي الاثنان هشام وعمر في حيرة، كيف هكذا أنزلت وهي مغيرة لهذه، وكيف هكذا أنزلت وهي مغيرة لهذه. فلم يدعهما صلى الله عليه وسلم في الحيرة، بل قال إن هذا القرآن أنزل على 7 مش 2. هشام قرأ بقراءة، وانت يا عمر قرأت بقراءة، لا هناك 5 زيادة على هذا كمان. الأمر سعة. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا إيش؟ ها؟ ما تيسر منه، أي في تلك القراءات هنا أو في تلك الأحرف. هنا تنبيه عاجل، يجمع علماء القرآن بأن 7 الأحرف التي جاءت في هذا الحديث لا علاقة لها بالقراءات 7 المتواترة، ولا بال10 ولا بال14 أبدا. يأخذ هذا على البال مقدما. ومرة أخرى، تلك القراءات 7 المتواترة التي نسمع بعض القراء يرددها في الكلمة الواحدة في وقت واحد، ليست على طريقة سلف الأمة. القراءات 7 التي وردت عن القراء، سواء كانت عن حفص ولا عن ورش ولا عن قراء نافع بن كثير وابن عامر و الى اخرهم، كان السلف سابقا من قرأ بقراءة ورش التزمها في المصحف من اوله لاخره ولا يجمع معها قراءة اخرى، ومن قرأ بقراءة نافع او قراءة حفص التزمها في المصحف كله ولا يجمع قراءتين ولا اكثر في كلمة واحدة، لا كما نسمع وقد قالت هيت لك هيت لك هيت لك تهيأ. لا ابدا، ليست هذه من طريقة السلف، لان القارئ الذي ينقل لنا القراءة قرأ قراءة واحدة على ما تلقاه عن شيخه عن شيخه الى ان وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأتون بهذه الروايات او تلك القراءات في الكلمة الواحدة في موضع واحد ليسوا على سنة التلاوة المأثورة عن السلف رضي الله تعالى عنهم. ويقول يسمونها قراءة الجمع، يعني جمع القراءات في موضع واحد، لا، لم يكن السلف يقرؤون كذلك. اذا نرجع الى 7 أحرف. ما هي 7 الأحرف إذا لم تكن القراءات 7 منها؟ انتهينا من هذه النقطة يا جماعة. القراءات 7 ليست من الأحرف 7، والقراءات 7 لا ينبغي جمعها في كلمة واحدة في موضع واحد. إذا ما المراد بالأحرف 7؟ نرجع إلى ما أشرنا إليه، كثرة الأقاويل في ذلك إلى 40 قولا. مجمل ذلك، هناك من يقول على 7 أحرف في المعاني، الحلال والحرام والفضائل والأخلاق والمواعظ والزجر وكذا، ولكن ينفيه هذه القراءة لأن عمر سمع تلاوة، سمع قراءة. هناك من يقول إبدال الياء بالتاء، تعلمون يعلمون. هناك من يقول لفظ مكان لفظ لكن لا يختلف المعنى، وكل ذلك ليس على قول مما جاء من تلك الأقوال 40 دليل قائم. وقضية هشام مع عمر رضي الله تعالى عنهما تدل بدلالة قاطعة أو شبه قاطعة أن الاختلاف في التلاوة لا في المعاني. هناك من يقول حقيقة ومجاز، وهناك من يقول في أنواع البيان، وهناك لا أستطيع أن أحصي تلك الأقوال، ومن أراد فليرجع إليها فيما أشرت. لكن يهمنا في هذا المقام التنبيه على الامرين، ان القراءة الاحرف 7 ليست هي القراءات 7 وليست مرتبطا بها، وان تلك القراءات لا يجوز اتيانها مجموعة في مكان واحد، وان الحرف 7 التي جاءت في هذا الحديث لم يتعين وجه منها بنص صحيح. هذا خلاصة ما يمكن ان يقوله انسان في هذا المقام.